في باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بشبر. كانت وقعة حنين بعد فتح مكة، حدثاء عهد بكفر أي قريب عهدهم بالكفر لأنهم كانوا من الطلقاء، يقصد الطلقاء. ونحن حدثاء عهد بكفر قال فيه دليل على أن غيرهم ممن تقدم إسلامه من الصحابة لا يجهل هذا من كلام المصنف رحمه الله، وأن المنتقل من الباطل الذي اعتاده قلبه لا يؤمن أن يكون في قلبه من تلك العادة. هذا من خير الفوائد، أنه يحترز عمن كان قريب عهد بباطل لأن قلبه سيكون مائلا إلى ذلك الباطل. وهذا تفسير لماذا جهلوا أنهم حدثاء عهد بشرك، وإن كان الأمر أحيانا لا يقتصر على ذلك بل بمضي الزمان واندراس العلم يحدث مثل ذلك أيضا، ولكن هذا حتى لا يظن بأحد من كبار الصحابة الوقوع في ذلك. قال: وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم. العكوف هو الإقامة على الشيء، كان عكوف المشركين عند تلك السدرة تبركا بها وتعظيما لها. في حديث عمرو كان يناط بها السلاح فسميت ذات أنواط وكانت تعبد من دون الله. ينوطون يعلقون بها أسلحتهم للبركة، وهذا هو وضع الشاهد من الترجمة، وضع شاهد للترجمة وهو أنهم كانوا يطلبون منها البركة. ففي هذا بيان أن عبادتهم لها بالتعظيم والعكوف والتبرك، وبهذه الأمور الثلاثة عبدت الأشجار ونحوها. قال: فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط. سألوه أن يجعل لهم، قال أبو السعدات: سألوه أن يجعل لهم مثلها فنهاهم عن ذلك، ظنوا أن هذا الأمر محبوب عند الله تعالى وقصدوا التقرب به، وإلا فهم أجل قدرا من أن يقصدوا مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم. وما قصدوا المخالفة في هذا الموضع، لكن وقعوا في أعظم المخالفة لما جاء به عليه الصلاة والسلام، لكن بغير قصد منهم، بغير أن يقصدوا عبادة الشجرة. وهذا هو الذي يحتمله الجهل، أن يظن أن هذا الأمر ليس بعبادة أو يمكن أن يتقرب به إلى الله عز وجل، فهذا قد لا يدريه البعض فيبين له ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال: إنكم قوم تجهلون. الله أكبر، وفي رواية سبحان الله، المراد تعظيم الله تعالى وتنزيهه عن هذا الشرك بأي نوع كان مما لا يجوز أن يطلب أو يقصد به غير الله. كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعمل التكبير والتسبيح في حال التعجب تعظيما لله وتنزيها له إذا سمع من أحد ما لا يليق بالله مما فيه هضم للربوبية أو الإلهية. إنها السنن، إنها دي الشأن، السنن أي الطرق، يعني تتبعون الطرق، بداية اتباع طرق من قبلنا. شبه ما قالته صلى الله عليه وسلم هذه بقول بني إسرائيل، بجامع أن كل من طلب أن يجعل له ما يؤلهه، ما يألهه ويعبده من دون الله، وإن اختلف اللفظان فالمعنى واحد، فتغيير الاسم لا يغير الحقيقة. إن كان يعني هذا الأمر كما ذكرنا حقيقته الشرك، لكنهم لم يشركوا لورود الجهل. وأما من جهل إلى درجة جهل بني إسرائيل فإن الظاهر والله أعلم أنه لم يقل لا إله إلا الله أصلا حين يقول اجعل لي إلها. لو أن أحدا قال لآخر اجعل لي إلها أعبده من دون الله كما لهم آلهة والعياذ بالله، فهذا لا شك أنه وإن كان جاهلا فإنه لم يأتي بكلمة التوحيد أو ناقض كلمة التوحيد صراحة، بخلاف من ناقضها التزاما أو أتى بما يلزم منه نقضها. والله أعلم. والنبي صلى الله عليه وسلم شبه قلتم كما قالت، ولا ألزم التساوي في كل شيء، وإن كان هذا في الحقيقة إنما هو في الأمر هو كفر بلا شك على يعني ما دلت عليه هذا الحديث. وكما ذكرنا هو يحتمل أن يكون كفرا أكبر ويحتمل أن يكون كفرا أصغر، والشيخ رحمه الله له تردد في هذه القصة، يحملها أحيانا على الكفر الأكبر ويجعلهم معذورين بالجهل، وأحيانا يحملها على الشرك الأصغر كما صنع هنا في كتاب التوحيد. فالغرض المقصود هو الظاهر والله أعلم أن هذا من الشرك الأكبر، ولكن كما ذكرنا هذا يلزم منه نقض لا إله إلا الله، وليس هو نقض صراحة كقولة بني إسرائيل اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، لأن الذي يقول اجعل لي إلها صريح لأنه لا يعتقد أن لا إله إلا الله، أما هذا فيمكن أن يكون لا يعلم أن هذه عبادة وأن هذا يعني اتخاذه إلها، بل هذا هو الظاهر جدا أو يكاد يكون نصا أنهم لا يعلمون أن هذه تنقض لا إله إلا الله، بخلاف قول بني إسرائيل اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. لكن نقول أن التشبيه هنا لا يلزم التشبيه في كل الأمور والله أعلم وأعلم. قال ففيه الخوف من الشرك، وأن الإنسان قد يستحسن شيئا يظن أنه يقربه إلى الله، وهو أبعد ما يبعده من رحمته ويقربه من سخطه، ولا يعرف هذا على الحقيقة إلا من عرف ما وقع في هذه الأزمان من كثير من العلماء والعباد مع أرباب القبور من الغلو فيها وصرف جل العبادة لها، ويحسبون أنهم على شيء وهو الذنب الذي لا يغفره الله، أي بعد إقامة الحجة. قال الحافظ أبو محمد عبد الرحمن بن إسماعيل الشافعي المعروف بابن أبي شامة في كتاب البدع والحوادث، ومن هذا القسم أيضا ما قد عم الابتلاء به من هذا القسم، قسم التبرك بالأشجار ونحوها، واجعل لنا ذات أنواط ما قد عم الابتلاء به من تزيين الشيطان للعامة، تخليق الحيطان والعمد، وضع الخلوق على الحيطان، الخلوق هو الطيب، والعمد الأعمدة، وإسراج مواضع مخصوصة في كل بلد، يحكي لهم حاكم أنه رأى في منامه بها أحدا ممن شهر بالصلاح والولاية فيفعلون ذلك ويحافظون عليه مع تضييعهم لفرائض الله تعالى وسننه، ويظنون أنهم متقربون بذلك، ثم يتجاوزون هذا إلى أن يعظم وقع تلك الأماكن في قلوبهم فيعظمونها، ويرجون الشفاء لمرضاهم وقضاء حوائجهم بالنذر لها، وهي من عيون وشجر وحائط وحجر، وفي مدينة دمشق من ذلك مواضع متعددة كعوينة الحمى خارج باب تومة، والعمود المخلق الذي يوضع عليه الخلوق الوطيد داخل باب الصغير، والشجرة الملعونة خارج باب النصر، دي أسماء كده سموها والناس افتكرت ان هي المقصودة في الايه في القرآن، بقى الشجرة الملعونة دي الناس بتبرك بيها والعياذ بالله، خارج باب النصر في نفس قارعة الطريق سهل الله قطعها واجتثاثها من اصلها. شوف الحاجة العجيبة، الناس تعتقد ان الشجرة الملعونة ايه وتسموها الشجرة الملعونة، ده حاجة مضاعفة في الضلال والعياذ بالله. زي الشيخ بكر الزائري كان بيحكي انهم في قبر من القبور اقسم هو انه يقول لك ان كان مدفون فيه كلب والعياذ بالله، وان الناس كانت بتتبرك به سنين، وبعدين الى ان عرفوا ان كلب هو المدفون تحت. فما أشبهها بذات أنواط الواردة في الحديث. وذكر ابن القيم نحوا مما ذكره أبو شامة، ثم قال فما أسرع أهل الشرك إلى اتخاذ الأوثان من دون الله ولو كانت ما كانت، ويقولون إن هذا الحجر وهذه الشجرة وهذه العين تقبل النذر، أي تقبل العبادة من دون الله، فإن النذر عبادة وقربة يتقرب بها الناذر إلى المنذور. وسيأتي ما يتعلق بهذا الباب عند قوله صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. وفي هذه الجملة من فوائد أن ما يفعله من يعتقد في الأشجار والقبور والأحجار من التبرك بها والعكوف عندها والذبح لها هو الشرك، ولا يغتر بالعوام والطغام، ولا يستبعد كون الشرك بالله يقع في هذه الأمة، فإذا كان بعض الصحابة ظنوا ذلك حسنا وطلبوه من النبي صلى الله عليه وسلم حتى بين لهم أن ذلك كقول بني إسرائيل اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، فكيف لا يخفى على من هو دونهم في العلم والفضل بأضعاف مضاعفة مع غلبة الجهل وبعد العهد بآثار النبوة، بل خفي عليهم عظائم الشرك في الإلهية والربوبية فأكثروا فعله واتخذوه قربا. نقرأ فوائد الشيخ في الباب ثم نذكر قضية العذر. قال تفسير آية النجم، معرفة مسألة ثانية، معرفة صورة الأمر الذي طلبوا، يعني هم طلبوا أن يجعل لهم سدرة يعلقون بها أصلحتهم تبركا، صورته ليس أنهم لم يعني أنهم طلبوا مثلا إله، إنما طلبوا سدرة، ولكن حقيقة هذا الأمر هو طلب عبادة غير الله، شبهها النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. الثالثة كونهم لم يفعلوا، هذا أخف، وليس أنه السبب في عدم وقوع الكفر بذلك. البعض يظن أنه لو فعلوا ابتداء لكفروا، والصحيح أن لا، الذي لا نشك فيه أنه لو فعلوا جهلا مثل طلبهم جهلا، وذلك أن الذي يطلب عبادة غير الله كافر في الحال لو كان ذلك صراحة كما ذكرنا، وليس لازما من كلامه. فالذي يقول لغيره يطلب أن يعبد غير الله، يقول اجعل لي صنما أعبده من دون الله، لكفر الآن وليس قبل أن يفعل، ولكن إذا فعل فهذا زيادة في ضلاله وكفره والعياذ بالله. ولذلك نقول أن من فعل واتخذ ذات أنواط جاهلا لكونه حديث عهد بشرك أو بعيد عهد بالنبوة، ولكلاهما سبب من أسباب الجهل، فهو أغلظ ممن طلب ذلك. فالذي يطلب يعتقد الجواز أو يعتقد أنه قربة، والذي يفعل زاد إلى الاعتقاد عمل الجوارح، فكان ذلك أغلظ في الحرمة والذنب والجهل والعياذ بالله. لكن لا يلزم أن يفترق في الحكم حينئذ فيقال من طلب لم يكفر ومن فعل كفر، لا، بل الذي عزم على الكفر وأراده وطلب أصرح في من فعل، لأن الفعل قد يحتمل إرادة الشرك الأصغر كما ذكرنا، يقال له ما نيتك وقصدك، أتعتقد أنها تنفع وتضر من دون الله أم لا، فالفعل نفسه قد يرجع إلى القصد. فأما القول فهو صريح، فلذلك نقول أن الذي عزم على الكفر صراحة يكفر الآن، والذي يطلب الكفر ويظنه حسنا طيبا يكفر الآن، كما ذكرت المناقض صراحة لكلمة التوحيد، لكلمة لا إله إلا الله. أما ما يلزم منه نقضها كما فعل، كما طلب هؤلاء الصحابة، وكما لو فعله فاعل ويفعله الكثيرون من المسلمين، ولذلك لو قلت لهم كيف تفعلون ذلك وأنتم تقولون لا إله إلا الله، فيقولون وما التعارض، نحن نقول لا إله إلا الله، ويقرون على ذلك، فهم مقرون بلا إله إلا الله، لكن لا يعلمون أن ما يفعلونه يناقضها، فلذا وجب البيان قبل تكفيرهم. قول الشيخ كونهم لم يفعلوا تعلق به دعاة التكفير والتوقف وأمثالهم ممن يقول أنهم لو فعلوا لكفروا، لا، الشيخ ما قالش كده أولا، الشيخ قال كونهم لم يفعلوا، ده بقى معنى إيه؟ إن هذا الأمر لشدة احترازهم بأنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أولا، يحترزون من أن يتقدموا بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن لا يدل على أن القول لا يكفر والفعل يكفر، ليس لا هو كلام الشيخ ولا يدل عليه الحديث، بل كلام أهل العلم في كتب الردة صريحة في أن طلب الكفر كفر في الحال. ولذا كما ذكرنا لو قال قائل لغيره اجعل لي إلها أعبده بهذا اللفظ كده صار كافرا والعياذ بالله، وإن رجع إلى الإسلام مرة ثانية. الرابعة كونهم قصدوا التقرب إلى الله بذلك لظنهم أنهم يحبوا، يعني يقصد أن هذا ليس بعذر في كونهم أذنبوا وأخطأوا وقالوا شركا وضلالا حكم به النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، يعني ما بالضبط كده المشركون قصدوا التقرب إلى الله، كم من قاصد للتقرب إلى الله عز وجل وهو يشرك بالله، ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، هذا كلام المشركين. وبالتالي فقصد التقرب إلى الله لا يعفي صاحبه، الذي نقول هو العذر هو عدم البلاغ، وليس أن قصده حسن أو قصده التقرب إلى الله، لو بلغه أن هذا شرك فقصد به التقرب إلى الله عز وجل لكان مشركا، ولا يكون ذلك عذرا عند الله. ولذلك نقول أن أن أن أن العذر في الحقيقة لعدم بلاغ أن هذا مناقض لا إله إلا الله إليهم، لقرب عهدهم بالشرك وبعدهم عن معرفة التوحيد. فإذا كان هذا تبيننا أن القصد قصد التقرب إلى الله ليس هو العذر، العذر هو عدم البلوغ بلوغ الحجة كما ذكرنا. الخامسة أنهم إذا جهلوا هذا فغيرهم أولى بالجهل، وهذا من الكلام الحسن جدا، ولذلك يرد بهذا على من يزعم أن العذر بالجهل يكون في الأمور الخفية وليس أو في بعض مسائل الصلوات والطهارة وليس في التوحيد. ولا شك أنه لا يقبل، أو يعني لا نقول أننا لا نقول بالعذر بالجهل في كلمة لا إله إلا الله ومعناها إجمالا، وإن كنا نقول أن من لم تبلغه عن طريق الرسل وأتباع الرسل، لم يبلغه عن رسول من رسل الله أن لا يعبد إلا الله، لم يكن معذبا ولكن لم حتى يمتحن، ولكن لم لا يكون مؤمنا. يعني بنقول إن حصول الجهل بأصل المعنى خلاف الجهل بلوازم المعنى، ولذلك اللي وقع منهم مش الجهل بأصل معنى لا إله إلا الله لكن بلازم من لوازمه. ولذلك نقول لو أن إنسانا لم يبلغه عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم قط، ولا عن رسول من رسل الله قط، أن لا يعبد إلا الله، أن لا إله إلا الله، لكان معذورا بمعنى غير معذب حتى يمتحن، لقوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسول. ولكن لا يلزم من ذلك أن يكون مسلما في الدنيا، ولا عند الله عز وجل ليس عنده ذرة من إيمان، بل هو كافر في أحكام الدنيا لكنه كافر معذور، كما يأتي بيان مراتب الجهل. السادسة أن لهم من الحسنات والوعد بالمغفرة ما ليس لغيرهم. نعم الصحابة لهم من السبق والفضل ما ليس لغيرهم، لكن ليس هذا في الشرك الأكبر، والشرك الأكبر لا يغفره الله عز وجل لمن بلغه أن هذا شرك على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الله لا يغفر أشرك به ولو كان من نبي. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لا يحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. نقول الكلام ده كله علشان ما حدش يعني يفهم كلام الشيخ على غير وجه، ان كلام الشيخ هنا فيه ابهام والكثير يحتج به على غير وجهه. انا مسألة السابعة ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يعذرهم بل رد عليهم بقوله الله اكبر انها السنن قلتم انها سنن تتبعون سنن من كان قبلكم، قال فغلظ الامر بهذه الثلاث. هو ده كلام مهم جدا. البعض يقول انه لم يعذرهم أي بالجهل، ويقصد بذلك تكفيرهم، وقد يعني يقع في ذلك أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله يتهم هؤلاء الصحابة بالكفر، والشيخ بريء من ذلك. فإن الشيخ في هذا الموضع يجعل هذا كما ذكرنا الشرك الأصغر كما في مسألة الحادية عشرة، أن الشرك فيه أكبر وأصغر لأنهم لم يرتدوا بهذا، وهو يقول أن لهم من الحسنات والوعد بالمغفرة ما ليس لغيرهم، يبقى أي مغفرة للشرك الأكبر لا يمكن، إذن هذا هو عبابه على الشرك الأصغر، وحين حملها على الشرك الأكبر قال إنهم عذرون إيه بالجهل. يبقى إيه ما قصده لم يعذرهم يعني في التغليظ، قال فغلظ الأمر، وليس أقصد أنه في التكفير وعدم التكفير، إنما يعني لذلك نقول لو واحد حملها على الشرك الأكبر ويحمل كلام الشيخ هنا على إنه لم يعذرهم بالجهل في التكفير، يبقى يقول الصحابة إيه ارتدوا وكفار، وكفى بها عظيمة من العظائم، ولم يقل بها أحد من أئمة العلم قبله قطعا، لكن هو الشيخ رحمه الله يقصد أنه التغليظ، قال الله أكبر إنها السنن لثلاث كلمات ثلاث جمل، الله أكبر الجملة الثانية إنها السنن لا تتبعون سنن من كان قبلكم، غلظ الأمر. يبقى الجاهل في هذا الموضع يغلظ عليه لأنه قصر في العلم الواجب عليه وكان يلزمه أن يتعلم، فحيث لم يتعلم أثم فيغلظ عليه بذلك. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم الرفق بالجاهل فبين المعنى، وهو رحمه الله ينص على العذر بالجهل، يقول الشيخ محمد الوهاب رحمه الله: وإذا كنا لا نكفر من عبد الصنم الذي على قبر البدوي لأجل جهلهم وعدم من ينبههم، فكيف نكفر من لم يكفر ولم يقاتل؟ سبحانك هذا بهتان عظيم. ولما لم يعني تجد هذه الجملة من الشيخ مساغا لدى يعني الكثيرين ممن يعني حتى انتسبوا إليه وكانوا من أتباع دعواته، لكن في من المنتسبين للدعوة من ينكر مثل ذلك، وهذا كلام باطل. كلام الشيخ يعني رحمه الله نفسه هو المقدم على كلامه، هو الموافق لكلام أهل العلم. الثامنة: الأمر الكبير، وهو المقصود أنه أخبر أن طلبهم كطلب بني إسرائيل لما قالوا لموسى اجعل لنا إلها، يعني معنى ذلك أن هذا منافي لا إله إلا الله، إما لكمالها الواجب أو لأصلها، وده الصحيح الظاهر، إن فعلا قولة اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط تنافي لا إله إلا الله حقيقة، تنافي أصلها، ولكن الفرق بين النوع والعين. فمن جهة النوع هي تنافي أصل لا إله إلا الله، من جهة التعيين لأجل أنهم حدثاء عهد بشرك لم يتعين الكفر عليهم. التاسعة: أن نفي هذا من معنى لا إله إلا الله مع دقته وخفائه على أولئك، مع دقته، مع أنه دقيق، مع كونه دقيق يعني غير خفى على هؤلاء وهو معنى دقيق. إذن لا إله إلا الله لأنه قال اجعل لنا إلها كما لهم آلهة تساوي اجعل لنا ذات أنواط، يبقى لا إله إلا الله تنفي اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، يبقى إذن لا إله إلا الله تنفي اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. وده من أهم ما يرد به على من يقول إن العرب إنما قامت عليهم الحجة بلا إله إلا الله ونفعتهم نفعه نطق بها في ذلك الزمن، لأنهم كانوا يعلمون إيه معناها، وهم يعلمون معناها على الإجمال نعم، أما كبار من كلهم عرب ومن قريش ومن الطلقاء قالوا هذه الكلمة وهم لا يعلمون أنها تنافي لا إله إلا الله. إذا كان هناك جهل بلوازم المعنى وتفاصيل المعنى، ودي ده بيت القصيد في الخلاف بيننا وبين من لا يعبر بالجهل وغيره، ممن يقول ان لا اله الا الله لا، نحن لا نخالف في اللوازم، مقرين بان هذه من اللوازم، لكن انت تريد ان تجعل ان من كذب باللوازم او جهلها كذب بها جهلا منه او جهلها على اي وجه، كذب او لم يكذب لم تخطر بباله انه يجعله يعني نوعا وعينا مكذبا بالاصل. نقول لا، هناك فرق بين من يكذب بلا اله الا الله او من يجهل لا اله الا الله، ده كافر على اي الاحوال لسه ما دخلش في الاسلام، وحتى لو قلنا معذور ولا غير معذور بعد ذلك، بلغته الحجة بالرسل يبقى معذب في الآخرة، وإذا لم تبلغ الحجة يبقى ممتحن في الآخرة. أما إن قال لا إله إلا الله صدق بها واعتقد في باطنه أن لا إله إلا الله فعلا صادق في قلبه في ذلك، ولكن أتى بما يخالف اللوازم واعتقد ما يخالف اللوازم، فهذا يحتاج إلى البيان. ما تجعلوش كالذي لم يقلها أصلا، والنبي صلى الله عليه وسلم يجعلهم كذلك، حاربهم قبليها قبل ما يقولوها وامسك عنهم وعلمهم بعده، مش هو كهو يبقى ده دليل ان هم كانوا عارفين معناها على التفسير، وما بيحاربهم صلى الله عليه وسلم، الكلام ده بعد فتح مكه بايام. اذا هم كانوا بيتحاربوا على ايه؟ على ان يقولوا لا اله الا الله على المعنى الاجمالي بتاعها، مش على ان التفصيل. والا فالنبي صلى الله عليه وسلم يعلم انه علم اصحابه الكثير مما يفعله ليه المشركون، ولم يتعلم هؤلاء بعد، ومع ذلك لم يشترط صلى الله عليه وسلم عند اسلامهم ان يعدد عليهم مظاهر الايه الشرك الموجوده لديهم، من ضمنها اتخاذ ذات انواط، الا فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يغيب عنه ان المشركين يفعلون ذلك، ولكن صلى الله عليه وسلم علمهم كل مساله في موضعها، وعلم انهم باختلاطهم بالصحابه سوف يتعلمون اكثر واكثر. المساله العاشره: انه حلف على الفتيا وهو لا يحلف الا لمصلحه، مصلحه التاكيد للمعنى. الحادي عشر: أن الشرك فيه أكبر وأصغر لأنهم لم يرتدوا بذلك، والصحيح أنهم لم يرتدوا بذلك للافتراق بين تكفير النوع وتكفير المعين، وهو أن الكلام كان كفرا أكبر ولكن قائله لم يكن كافرا لأجل جهله وعدم بلاغ الحجة له. والجهل اللي احنا قصدنا عليه اللي هو جهل عدم بلوغ الحجة، ليس جهل الإعراض ولا جهل يعني العاقبة، ليس هذا هو الذي نعنيه، ان في جهل العاقبة يعني مش مدرك لمدى الخطر الذي يقول، لا هذا ليس له اعتبار، ان في كل الكفر جهال بهذا الاعتبار، ابليس وفرعون وكده لو ادركوا خطر النار لما كفروا، ولكنهم يستهينون بذلك فده خطر جهل العاقبة ليس بمعتبر، وجهل الإعراض والتكذيب ليس بمعتبر، لأنه أعرض ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها، تأعرض عن آيات ربي فجاهل الحق، فهذا ليس بمعتبر. قال الثاني عشر قوله ونحن حدثاء عهد بشرك، فيه أن غيرهم لا يجهل ذلك كما ذكرنا من كبار الصحابة، التكبير عند التعجب خلافا لمن كره سد الذرائع. نقال في التحذير كلمة لتتبعون سنن من كان قبلكم، ده نوع من التحذير والذم، فهو نهي لنا عن اتباع سنن من كان قبلنا في كل الأمور، لئلا يصل الأمر إلى الإيه؟ إلى الشرك، لأن لو تركهم يتخذون ذات أنواط لوصلوا إلى اجعل لنا إيه؟ إلها كما لهم آلهة، فهو يسد ذريعة ويسوي بين هذا وهذا مع عدم تساويهما في كل شيء، إلا أن هذا يؤدي إلى هذا، والتشبه بالكفار يؤدي إلى الكفر. الخامسة عشرة النهي عن التشبه بأهل الجاهلية، بأهل الجاهلية هم المشركين اللي هم اتخذوا ذات إيه؟ أنواط. السادسة عشر الغضب عند التعليم، يعني إذا قصر لإيه؟ المتعلم يعني يغضب عليه إذا قصر ويغلظ عليه إذا قصر، أما إذا كان لسه مبتدئ فالنبي صلى الله عليه وسلم كان إيه؟ يرفق به. السابعة عشر القاعدة الكلية إنها السنن، قاعدة كلية ليها في اتباع سنن من كان قبلنا، وأنه سوف يوجد في ذلك هذا خبر عن أمر يقع ولكنه مذموم وهو من معجزات النبوة. في الثامن عشر قال أن هذا علم من أعلام النبوة لكونه وقع كما أخبر، وهو اتباع سنن من كان قبلنا، كلمة لا تتبعون سنن من كان قبلكم هي تفسير إنها السنن. التاسع عشر أن كل ما ذم الله به اليهود والنصارى في القرآن أنه لنا، يعني أنه لنا يعني ذم لمن فعله منا، من فعل مثل ما فعلوه مذموم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم احتج بآية ونزلت في بني إسرائيل واحتج بها على من فعل فعلا مشابها لهم، فدل ذلك على أن كل من فعل ما فعله اليهود والنصارى والمشركون المذمومون في القرآن فهو مثلهم في الذم، إن أو له أو شبههم في جزء منه فله نصيب من الوعيد والعقاب. المسألة العشرون أنه مقرر عندهم أن العبادات مبناها على الأمر، ليه؟ لأنهم قالوا يا رسول الله اجعل لنا، طلبوا الأمر من مين؟ من النبي صلى الله عليه وسلم، إذا التقرب إلى الله لم يكون إلا بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم، فالعبادات مبناها على الأمر، فصار فيه المسألة دي خفية جدا اللي جاي يعني، وفيها يعني صعوبة في التوجيه يعني، فصار فيه التنبيه على مسائل القبر، صار في الحديث بعد الفايدة دي إن الحديث ده متضمن كيف نجيب على الأسئلة الثلاثة في القبر، أما من ربك فواضح لأن الحديث كله مساق في التوحيد، وأن النافع الضار الذي يأتي بالبركة الذي يأتي بالنفع ويدفع الضر هو الله عز وجل، والذي نتوجه إليه والله، فمن ربك الله، لا نتخذ من دونه سدرة ولا إلها ولا حجرا ولا شجرا ولا شيئا من ذلك. وأما من نبيك فمن إخباره بأنباء الغيب، إن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بأنباء الغيب زي ما قال تتبعون سنن من كان قبلكم ووقع كما أخبر، فصار معلوم أنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والفائدة دي إن مبناها أنهم يرجعون إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في العبادات حتى يبتعدوا عن التشريع من قبل أنفسهم. وأما ما دينك فمن قولهم اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، إذن دين التوحيد دين الإسلام هو البراءة من دين الشرك، ولا يصلح إلا بأن يتبرأ الإنسان من كل إله يعبد من دون الله والعياذ بالله من عبادة غير الله. فالمسألة فيها طبعا العبارة فيها غموض وصعوبة في التوجيه بعد يعني، يقول أن سنة أهل الكتاب مذمومة كسنة المشركين، الدليل واضح جدا من ذلك أن الله ذم اليهود على ما قالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، وسنة المشركين في اتخاذ السدرة والشرك بالله كذلك. المسألة الثانية والعشرين العشرون أن المنتقد من الباطل الذي اعتاده قلبه لا يؤمن أن يكون في قلبه بقية من تلك العادة لقولهم ونحن حدثاء عهد بالشرك. المرة القادمة إن شاء الله نتكلم في العذر بالجهل.